رسول الله ثم أما بعد، هذا تسجيل شرح متن طيبة النشر في القراءات العشر لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. قوله تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وأما المضافة إلى الاسم الظاهر فكثيرة، مثل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. تبتغي مرضات أزواجك، فالمراد هنا المضافة إلى الاسم الظاهر مع مرضات ذات بهجة، واللات مع مرضات ولات. لات قوله تعالى: ولا تحين مناص. فالكسائي وقف على هذه الكلمات جميعا بالهاء، هكذا مرضى مرضي، أفرأيتم الله فأنبتنا به حدائق ذات. ويقف على ولا تحين، ولا من ولا تحين ولا، وهكذا. ثم قال: هيهات هد زن قل فراض. هيهات هيهات لما توعدون. ابن كثير بخلف عن البزي، ومعه الكسائي، يقفان على هذه الكلمة بالهاء، يقفان هكذا هيها. ثم قال: يا أبا يا أبا دم ثق يا أبا يا أبا دم ثق يا أبا دم كم سوى. ومعنى هذا أن كلمة يا أبتي أينما وقعت في القرآن الكريم يقف عليها جميع القراء بالتاء يا أبا، إلا ابن كثير وأبا جعفر ويعقوب سيقفون بالهاء يا أبا أينما وقعت. فالقراء يقفون يا أبا، ولكن ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب يقفون بالهاء يا أبا، وهذا معنى قوله يا أبا دم كم سواء. فيمه لمه عمه بمه عمه بمه ممه خلاف هب ضبا. ومعنى هذا أن هذه الكلمات مثل عمه أو فيمه أو ممه أو بمه أو فيمه، هذه الكلمات يقف عليها أيضا بالهاء البزي ويعقوب بخلف عنهما. والوجه الثاني لهما فيم عن بن فيم مم، والوجه الثاني يقف عليها بهذا الوقت مم وفيم، وهذا الوجه الذي وقف عليه جميع القراء. إذا البزي ويعقوب لهما وجهان، الوجه الأول يقفان بهاء السكت، والوجه الثاني يقفان بحذف هاء السكت موافقة لجميع القراء، وهذا معنى قوله فيمه لمه عمه بمه ممه خلافها ضبا. وهي وهو. وأما في قوله تبارك وتعالى: وهي مثل ثم قضت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، يقف عليها فهي يعقوب. وكذلك كلمة وهو يقف عليها أيضا وهو، يقف عليها يعقوب قولا واحدا. إذا كلمة هي وكلمة هو أينما وقعت يقف عليها يعقوب بهاء السبت قولا واحدا. وهذا معنى قوله وهي وهو ظل. فالمراد وناظرة بما يرجع المرسلون. فإذا أقول مما خلاف هاب زبل، يبقى البز ويعقوب يقفون على ما في هذه الكلمات بالهاء بقل فين عنهما. طبعا التقييد بما الاستفهامية لنخرج ما عداها، يعني عندك مثلا ايه، ما ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، دي ليست ما الاستفهامية بقى. وما ربك بغافل عما تعملون، برضو مش ما الاستفهامية دي. يبقى مما خلاف هاب زبل، عشان كده ايه المال هي غير استفهامية ليست المرادة هنا، فهنقف عليها بالايه، هنقف عليها نقول ما بالالف، انما هذه الكلمات نقف يعني بالالف من غير هاء، اقصد بالالف من غير هاء، هذه الكلمات بالذات نقف للبز ويعقوب بخلف من عنهما بهاء السكن. هكذا مما عما فيما لما، طبعا غيرهم بقى فيما دي مثلا يقفون بايه، بسكون الميم، فيم عم لم وهكذا. مما خلاف نبضوا وهي وهو ظل. اذا يقف على قضية هاي السكن، فكان عندنا بقى الضمير المفرد المذكر الغائب المذكر، كما ايه هو، والضمير المفرد المؤنث الغائب برضه هي. فيعقوب يقف على هذين اللفظين بالهاء حيثما وقع في القرآن، عند الوقت هكذا هو هي، وفي مشدد اسم خلفون نحو ايه، علي ايه، هن الي هن، ماشي. يبقى عندنا بقى هو اللي فات كان الضمير المفرد الغائب مذكر او مؤنث، هنا بيذكر الايه، الاسم الذي اخره ياء مشددة، يعني اسم المفرد المتكلم الذي اخره ياء مشددة، زي علي الي ها، وكذلك اللي اخره نون اناث مشددة، زي عليهن فيهن. فهنا يخبرنا بأن يعقوب يقف على هذه الأسماء بهذه السكت بالخلاف. طبعا هو بيقول بقى وفي مشدد اسم، عشان يخرج ايه، ما لم وقعت نون الإناث المشددة في فعل، ولو وقعت نون الإناث المشددة في فعل ها لا تدخل معنى، لا دي مخففة دي، لما احيانا بتقع في فعل. قرأت كده؟ طيب بعد كده الرجل يقول لي بقى يا سيدي، عندك مثلا طلق فن مثلا ما طلق فن، بس دي حتى للخطاب يعني إذ يعني حينما تقع بقى. يقول الرجل بعد كده يا سيدي بقى ايه، بنحو عليه، والبعض نقل بنحو عالمين موفونا وقل. اذا بعض اهل الاداء نقل عن يعقوب الوقف على جاء جمع المذكر السالم والملحق جمع المذكر السالم بياء السكن زي العالمين موفون هكذا العالمين موفون وهكذا نحو عالمين موفون وقلب وويلك في معنى وقلب خلص طب ماشي أسف وتم غرق الفن هذه الألفاظ ويلك في قوله تعالى قالت يا ويلك أألد وأنا عجوز وفي قوله تعالى قال يا ويلك أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب وفي سورة الفرقان أيضا قوله تعالى يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وحسرة طبعا دي وردت في سورة الزمر أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وأسف طبعا في سورة سيدنا يوسف وقال يا أسف على يوسف وثم طبعا وردت فيه في البقرة وفي الإنسان والتكوير فأينما تولوا فثم وجه الله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما مطاع ثم أمين فرويس وقف على هذه الكلمات جميعا بهاء السكت بخلف عنه ثم قال ووصلا حذفا يعني كلمة وثم مرنا مش وصلا لا يا رجل ثم كلمة في القرآن مش لا يا شيخ لا لا لا ما الفرق بين ثم وثم يا مولانا ما الفرق بين ثم وثم ثم يا مولانا حرف عطف نعم وأما ثم بمعنى هناك ظرف مكان بمعنى هناك مكان. ووصلا حذفا سلطانية ومالية وما هي في ظاهر يبقى اذا سلطانية قوله تعالى هلك عني سلطانية مالية ما اغنى عني مالية الاثنين في آية واحدة طبعا او يعني متجاورين ما هي وما أدراك ما هي نار حامية فحمزة ويعقوب قرأ بحذف الهاء هاء السكت من هذه الكلمات حال الوصل أما عند الوقف يثبتان الهاء كتابية حسابية ظن لفظ كتابية طبعا موجود في سورة الحقة فيقول ها أم قرأوا كتابية إني فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية وكذلك حسابية في نفس السورة ولم أدري ما حسابية فيعقوب قرأ بحذف الهاء حال الوصل أيضا ظن اقتدي شفى ظبا فبهداه مقتده حال الوصل حذف الهاء يعني هاء السك من هذه الكلمة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ويتسن عنهم فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر يبقى اذا هم برضو حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر قرأوا ايضا بحذف الهاء من لفظ يتسنى حال الوصل طبعا احنا التقييد بحال الوصل يخرج حال الوقت فعند الوقت كل القراء متفقون على إثبات الهاء في هذه الكلمات بيقول الرجل بعد كده ايه بقى؟ ويتسنى عنه وكسر اقتله كس اشبعا من خلفي. هنا رجع تاني يتكلم على ايه؟ على يقترب. ما هو اصل الكلمات اللي فاتت كلها الكل متفق على اسكان الهاء، لكن اقترب بالذات فيها خلاف. فابن عامر يقرأ بكسر الهاء، طبعا الكلام ده حالة ايه؟ حالة الوصف. طيب وكسر اقتره كس، رجع تاني بقى. طب لما لا نكسر الهاء هنقرأ، انا اقرأها بالقصر ام بالصلة؟ قال اشبعا من خلفي. يبقى ابن زكوان عنده وجهين، عنده القصر وعنده ايه؟ الصلة. يبقى هشام ما عندوش الا القصر، خلاص كده. طبعا الباقون الا جماعة لا يثبتوا لها كل واحد يعني هيسكنوها بقى، ولا هيحذف شفا ظوبا دول غيرهم طبعا هيثبت. ابن عامر يقرأ بالصلة عنه، ابن زكوان بالخلاف، هشام بالقصر، غير ابن عامر بإثبات الهاء ساكنة وصلا ووقفا. فبهداه مقتده قل، ومن زكوان وجهين، فبهداه مقتده قل، والوجه الثاني كهشام، أيام بأيام ما غفل رضا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام ما تدعوا. يبقى عندنا بقى غفل طبعا غير الرويس، ورضا حمزة الكسائي، يقفون ايه؟ على أي، مش على ما بقى، مش أيام ما، لا اي لوحدها. خلاص كده. طيب وعن كل كما الرسم اجل، يعني اي عاوز اقول ان يعني كل القراء الوقف عندهم موافق، يعني موافقا للرسم افضل. يعني كان حمزة الكسائي على هذا الاساس ورويس، يبقى عندهم ايه؟ ممكن يقفون على ما، ويقفون على ايه؟ على الياء، ايا، والوقف على الياء كموافقا للرسم افضل. نعم، ما هذا ما قالوا عن كل كما الرسم اجله. ماشي. وها ايها الرحمن كده نور الزخرفي، نعم كذلك، وكأن وكأن قيل بالكاف حوى والياء رن. يبقى عندنا ويكأنه ويكأن في سورة القصص، يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه. فهنا طبعا هي ويكأن دي مكتوبة كلمة واحدة، فأبو عمرو لما يقف على الكاف خلاص كده. طيب طبعا في الاثنين بقى في كلمتين قيل بالكاف حوى، كأن يعني ايه؟ هنا قيل يبقى كان ابو عمرو وجهين. طيب والياء رن، يبقى الكسر لما يقف على الياء وي. طب الباء يقف ازاي؟ وي كان او ولا وي كان، على حسب الكلمه. قيل بالكاف حوى والياء رن، وها أيها الرحمن. نعم. وما لسأل الكهف فرقان نساء قيل على ما حصل. وما لسأل الكهف فرقان النساء قيل على ما حسب حفظه رسى. نعم. زي الجماعة بقى. وقفت تسجيل طيب. قوله تعالى لفظ مال طبعا وقعت معانا المختلف فيه يعني وقع معانا في أربع مواضع. قوله تعالى في سورة النساء فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وفي سورة الكهف قوله تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. وفي سورة الفرقان قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وفي سورة المعارج قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين. طبعا مكتوب هنا ان لام الجارة مفصولة عما بعدها فالمعهود ان الوقف يكون على الايه يكون المقطوع نقف عليه على الكلمة الاولى يبقى الوقف على اللام. الا ان يعني اختلف عن ابي عمرو والكسائي فروى بعض اهل الاداء ان الوقف على ما دون اللام فما فكان ابو عمرو والكسائي لهم وجهان الوقف على ما والوقف على ايه على اللام فما او فمال والباقون الوقف على اللام فمال. بعد كده الرجل بقول لي بقى وها ايها الرحمن نور الزخرفي كم كم ضم قف رجا حما بالالف. لفظ ايها في المواضع الثلاثة وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون في سورة النور. وفي الزخرف وقالوا يا ايها الساحر. وفي الرحمن سنفرغ لكم ايها الثقلان. ابن عامر يقرأ حال الوصل بضم الهاء وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون وقال حال الوصل نعم وقالوا يا ايها الساحر سنفرغ لكم ايها الثقلان. طبعا غير ابن عامر بفتح الهاء بقى ايها. طيب عند الوقف بقى هناك خلاف بين الأئمة فأبو عمرو والكسائي ويعقوب يقفون بالألف أيها وغيرهم بحذف الألف مع سكون الهاء أيه. خلاص كده. طيب بعد كده الرجل بيقول لي بقى ما طبعا غير المواضع الثلاثة دول يبقى الوقف يبقى ازاي لكل القراء بالالف عادي ايها ماشي. طيب تأين النون وبالياء حما. لفظ كأين وكأين من النبي مثلا طبعا وقع في عدة مواضع في آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وفي سورة سيدنا يوسف وكأي من آية في السماوات والأرض. وفي سورة الحج موضعان فكأي من قرية أهلكناها وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. وفي سورة العنكبوت وكأي من دابة لا تحمل رزقها. وفي سورة الطلاق وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. المهم يعني ايه بقوله الرجل كأين النون وبليها حمى فكأن يعني أبو عمرو ويعقوب يقفان على الياء كأي، غيرهما الوقف على النون كأي. خلاص كده. ثم قال وبالياء تحذف والياء تحذف لساكنه ضمى، لساكن يعني ضمى، يردني يؤتي يقضي تغني الوادي صال الجحيم ولا صال الجواري اخشوني ننجي الهادي. هنا بيحط قاعدة كلية بقى، بأن إذا كان معانا ياء حذفت من أجل التخلص من التقاء الساكنين، فيعقوب عند الوقت يقف إثبات الياء. يضرب لنا بقى الأمثلة بقى، يريدني، إن يريدني الرحمن بضر، يعني أصلي يريدني. طيب يبقى لما يقف يعقوب يقول لي يريدني، يريدني يؤتي، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يريدني يؤتي يقضي بتاع الأنعام، ما طبعا ما على قراته هتبقى ايه، يقضي يقضي، يريدني يؤتي يقضي تغني، وما تغني الآيات والنظر، فما تغني النظر، وهكذا. يريدني يؤتي يؤتي تغني الوادي. يبقى عندنا الآية برضو ايه، شاطئ الوادي الأيمن حتى إذا أتوا على وادي النمل. صال الجوار، صال إلا من وصال الجحيم، الجوار ولو الجوار المنشآت، الجوار الكنة، اخشوني إلى بتاع المائدة، فلا تخشون واخشوني اليوم أكملت لكم. ننجي كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الهادي، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. بعد كده بقول وافق وادي النمل هادي الروم الروم، فالموضع بتاع النمل الكسائي وافق يعقوب في لفظ الوادي، يعني لما يجي يوقف يوقف برضو ايه، حتى اذا اتوا على وادي. وكذلك هادي اللي هو ايه بتاع الروم، وما انت بهادي العمي، ماشي كده بقى. وافق وادي النمل هادي الروم الروم تهدي بها فوز. يبقى حمزة يقرأ بلم يقرأ، وما انت بهاد يقرأ ايه تهد، وطبعا حمزة برضو الوقف بالياء، ماشي كده بقى. تهدي بها فوز ينادي قاف دم، يوم ينادي المنادي، ينادي الوحدة بقى. يبقى اذا ابن كثير يقف بايه، يقف بالياء. ينادي قاف دم بخلفه، اي بالخلاف نعم بخلفهم، بخلفهم، ماشي. يبقى الضمير يعود على كل من سبق، يعني الكساوي يعقوب بكثير، يعني ينادي قاف دم بخلفهم. وقف بهاد باقي بالياء لمك مع وال واقي، باق وما عند الله باق. وقف بخلفهم، وقف بهاد الأول، ولكل قوم هاد، ومن يضل الله فما له من هاد، باقي عرفناه، مع وال وما لهم من دونه من وال، واق وما لهم من دونه من واق، بالرعد برضه. كل ده لمين؟ لابن كثير. ثم يتم تسجيل باب مذاهبهم في ياءات الإضافة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. ليست بلام الفعل المضاف، بل هي في الوضع كها وكافي، 99 بهمز انفتح، ذروني لصبهاني مع مكي فتح،

وإذا طرحت الياء ووضعت مكانها هاء صحت الكلمة. فمثلا معنى كلمة إني لو أن احنا طرحنا الياء ووضعنا الكاف تصير إنك، والكلمة منطوقة. ولو أنك وضعت مكان الياء ها تصير الكلمة إنه، والكلمة أيضا منطوقة. هذا هو علامة ياء الإضافة. فياء الإضافة إما أن يقع بعدها همس، وإما أن يقع بعدها لام تعريف، وإما أن لا يقع بعدها شيء من من الهمز ولا لام التعريف، يعني يقع بعدها شيء آخر. وإذا كان بعدها همز فالهمز إما أن يكون همزة قطع، وإما أن يكون همزة وصل. وهمزة القطع إما مفتوحة وإما مضمومة وإما مكسورة. يبقى معانا دلوقتي همزة القطع نفسها على ثلاث أنواع، بالإضافة إن إحنا معانا اللي بعدها همزة وصل فكده أربعة، لام تعريف فخمس، ليس بعدها همز ولا لام تعريف يبقى كده ست. بدأ الكلام أولا على التي بعدها همزة قطع مفتوح، فقال 99 بهمز انفتح، يعني التي بعدها همزة قطع مفتوحة تنحصر في 99 موضعا. طيب ثم بدأ، يعني احنا عندنا اولا اللي بعدها همزة قطع مفتوحة دي لها قاعدة كلية، وهناك مواضع خرجت عن هذه القاعدة. المواضع اللي خرجت عن القاعدة دي منها ما هو متفق على الإسكان فيه، ومنها ما هو خرج عن القاعدة بأن بعض المختصين بفتح الياء فتح هذه الياءات، فبعضهم هو الذي يتولى فتح الياء في هذه الكلمات فقط. معنى اولا وزاروني الاصبهاني مع مكة فتح. بدأ اولا بكلمة زاروني، قوله تعالى وقال فرعون زاروني اقتل موسى. هنا اللي يفتح بقى الياء دي مين؟ الاصبهاني وابن كثير. ما المفروض يبقى علامة القطع مفتوحة باللي يفتحها حرم حملة، بحرم مين؟ نافع ابن كثير ابو جعفر، وحملة ابو عمرو. دول ايه؟ دي القاعدة الاصلية. فالكلمات دي اللي احنا هنقولها دلوقتي اولا خرجت عن القاعدة الاصلية. اولا عندنا ايه؟ عندنا ضروري اللي يفتح مين؟ اللي يفتح الاصبهاني وابن كثير. ثم قال واجعل ضيف دوني يسر لي ولي يوسف اني اولاها حللي مدا. طيب اجعل لي وقعت في ثمان مواضع، يعني اجعل وقعت في مواضع عديدة. اولا سأل عمران قال رب اجعل لي آية، هم يعني اثنين في اجعل لي يعني او موضعين. اجعل لي قال رب اجعل لي آية بآل عمران ومريم. طيب واجعل لي ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. دوني ام حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. ضيفي واجعل لي ضيفي دوني يسر لي ويسر لي أمري ولي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكمك. وأقول ولي حتى يأذن لي أبي. نعم. طيب إني أولاها. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. طبعا وقال أولاها عشان يخرج معها ما عدا الاثنين الأولين، يعني إني أرى سبع بقرات سمان مثلا. طيب هنا أقول أما نعدهم نلاقيهم ثمانية آيات. اجعل لي موضعين وضيفي الموضع كده كام؟ ثلاثة. واجعل لي ضيف دوني كده أربعة. يسر لي خمس. طيب ولي ست. إني اثنين بكده ثمانية. وده اللي قال عليه الإمام الشاطبي إيه؟ وعنه وللبصري ثمانية تنخلة. وعدل إيه؟ الياد دي ماشي ولا إيه؟ مين بقى اللي يفتح في الياد دي بقى؟ الحليلي مدى بنافع وعمر وأبو جعفر في الثمانية دول، وهم والبدر. لكني أرى تحتي مع إني أراكم. وهم يبقى الضمير يعود على مين؟ حليلي مدن برضه ثلاثة دول. وكمان معهم البدر. فتحوا فيه بقى يا عم. قال تعالى بقى لكني أرى. لكني في موضعين في سورة سيدنا هود. بقى هم بقى يبقى نافع وابن كثير وابو نافع والبزي وابو عمرو وابو جعفر هم اللي فتحوا في الايات الاتيه. اولا لكني موضعين ولكني اراكم قوما تجهلون في سوره سيدنا هود وفي سوره الاحقاف. طبعا هناك الايه هناك في سوره سيدنا هود بتقول ايه؟ إن أدري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وفي الأحقاف قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. طيب تحتية قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وجاء ولكني وعدد إني أراكم بخير. وهم البز لكني أرى تحتي مع إني أراكم. الأربعة دول يعرفناهم بقى لنافع والبز وأبو عمرو وجعفر. ثم قال ودرى ادعوني واذكروني. طبعا درى ابدال ابن كثير. ابن كثير فتح اليين دول. اذكروني فاذكروني اذكركم. ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثم المدني والمكي قل حشرتني يحزنني وما تأمروني تعدانني. ما تأمروني تعدانني. طيب استنى يا شيخ اللي هم ايه ادعوني واذكروني. نعم خلاص كده. طيب وقول ودار ودعوني واذكروني ثم المدني والمكي. عندنا ناس ابن كثير وابو جعفر فتحوا بقى في الايه في الايات الاتيه دي. اولا حشرتني. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. والمكي قل حشرتني يحزنني. قال اني لا يحزنني